أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر عندنا هذه انتشرت عندنا هذه المقولة: أعطي السائل ولو جاءك على ظهر فرس. هذا حديث وارد، ولو جاء على فرس، لأن يعني السائل له حق. نعم. يقول في بقية سؤال: سلمك الله، والناس يقصدون في هذا أن نعطي السائل حتى لو علمت أنه غير صادق في سؤاله، فهذا إذا لم تعلم، إذا لم تعلم أعطيه ولو جاءك على فرس، إذا لم تعلم حاله، ما إذا علمت حاله فلا تعطيه. نعم.